بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على أشرف خلقه وبعد، كنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن نبي الله يوسف، وقلنا إننا سنتدارس سيرته عليه السلام في لقاءين مضى أحدهما، ولا نستعين الله في اللقاء الثاني. قال ربنا: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. هو أنت اقرأها يعني كحدث من باب كيف أن الله جل وعلا جعل جدب الديار قدرا لأن يأتي ماذا؟ إخوة يوسف. وإلا لو لم يكن هناك جدب ديار ونقص في الميرة ما احتاج إخوة يوسف أن يخرجوا من أرض فلسطين إلى أرض مصر، لكن جدب الديار عم، فلما عم تسامع الناس أن هناك رجلا عادلا يعطي الناس على قدر حاجتهم ولا يبخس في كيل ولا ميزان، فبعثهم نبي الله يعقوب إلى أرض مصر من هذا الباب. قطعا هم 10 ويراهم يوسف يعرفهم، وهم 10 والله لو كانوا 1000 لن يعرفوه. لماذا لن يعرفوه؟ حتى يمضي قدر الله، لأنهم لو عرفوه لقضي الأمر، لكن مهما بلغوا من الفطنة لن يعرفوه حتى يمضي قدر الله. قال ربنا: فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. تعامل معهم بلطف، أخذ يجاذبهم الحديث حينا يظهر شيئا من الحزم، فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، وحين يظهر شيئا من اللين، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. أخذ يلاطفهم في الحديث، أخبروه أن لهم أبا شيخا كبيرا، وأن أحد لنا أخ ضاع في البرية، وأن لنا أخ باق عند وأن لنا أخا باق عند أبينا، فرغب أن يأتوا بالأخ. رجعوا إلى أبيهم فأعطاهم كيلا زائدا حتى يجعلهم يعودون، على قول أهل العلم في التفسير. عادوا إلى أبيهم، قال الله: ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا: يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. يسير معنى أن الملك يقصدون يوسف لن يضره أن يزيدنا كيلا، ذلك كيل يسير. قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. لما أعطاهم يوسف لم يأخذ منهم موثق، لأنهم لم يجرب عليهم بعد خيانة، لكن لما غدروا بيوسف اضطر عليه السلام أن يقول هذا القول. قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به. أدركته عاطفة الأبوة إلا أن يحاط بكم. فلما أتوه موثقهم قال الله: على ما نقول وكيل. وصاهم، بينا هذا في اللقاء السابق، أن يدخلوا من أبواب متفرقة. دخلوا، أخذ يوسف وأخاه بن يامين إليه وأخبره بالأمر وأمره أن يكتمه، ثم أعاده إليهم دون أن يشعروا. ثم لما قامت العير أرادت القافلة أن تسير، أمر من معه أن يضع صواع الملك في رحل أخيه. مضت العير قليلا إذا بالمنادي ينادي: أيتها العير إنكم لسارقون. بينوا أنهم لا يعلمون عن الأمر شيئا، فأنكروا مسألة السرقة. قالوا: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وإذا أنت تخاطب أحد وبدأت بقسوة في الكلم ولقيت منه لينا، هذا يجعلك ماذا تفعل؟ تلين تستحي. فهذا الذي كلفه يوسف ناداهم بالسراق أيتها العير إنكم لسارقون، ما بدلوه بالقسوة، بدلوه بماذا؟ باللين. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. فتغير قبل ذلك عليهم، تغيروا، قال وأنا به زعيم. الآن أصبحت لا أبحث عن سارق، أبحث عن ماذا؟ عن الصواح، يعني من جاءني بالصواح سأتيه شيئا وأنا كفيل. سواء زعيم هنا بمعنى كفيل. علم الله يوسف أن يقول لهم ما جزاؤه، لو وجدنا أحدكم سارق، وجدنا أحدكم سارقا ما جزاؤه. أي إنسان تسأله عن معلومة يبادر لك بالمعلومة التي يعرفها. شريعة يعقوب تنص على أن السارق إذا سرق، تنص على أن السارق إذا سرق يكون عقابه أن يصبح مملوكا لمن؟ لمن سرق منه. فبادرهم بالسؤال، قالوا ما جزاؤه؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، خذوه. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. يقول أهل التفسير أنه كلما مر على متاع أحدهم قال أستغفر الله مما رميتكم به، حتى بلغ رحل متاع بن يمين قال أما هذا فلا أظنه أخذ شيئا. قالوا لا، نقب كما نقبت عن متاعنا. فلما استخرجها من وعاء أخيه قال الله كذلك كدنا ليوسف. إذن يفهم أن الكيد يكون مدحا ويكون ذما، بدليل أن الله نسبه لذاته العلية. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله وفوق كل ذي علم عليم. لا يوجد أحد يعلم كل شيء إلا من إلا الله. والله يعلمك شيء ويغيب عنك أشياء. يقولون إن قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله، هذا كان أحد الحفاظ الكبار، جلس مرة يحدث فتعجب الناس من حفظه، فقال له أحدهم ما أعظم حفظك يا قتادة؟ قال والله ما نسيت شيئا قط. وبدأ يدرس، فلما قام قال يا غلام أين نعلي؟ ماذا قال له الغلام؟ قال نعلك في رجليك. نسي أنه لبسها، فأراه الله ضعفه وعجزه قبل أن يقوم. لن ينال أحد علما وهو يظن أنه سيعلم كل شيء، محال. لا يوجد أحد. أنبياء الله ورسله لهم مقام محفوظ، أما غيرهم فيعلم شيئا وتغيب عنه أشياء، ويفقه شيئا وتغيب عنه أشياء. هذه سنة الله جل وعلا في خلقه. النقص فطر بنو آدم على أن يكونوا ناقصين. مهما رأيت أحدا، مهما بلغ في نظرك، هو ناقص، شعرت أنت أم لم تشعر. في العلماء وفي غيرهم، وإنك تقف أحيانا على مسائل يقول بها علماء جلاء تعجب كيف قالوها، كما يقف الناس على بعض أقوال قالها علماء أو دعاة فيعجبون كيف قالوها، لكن لا يضر هذا ولا هذا، لأن النقص كتبه الله جل وعلا على عباده. الإمام مالك رحمه الله يقول ومن نفر من عرفة قبل الزوال، قبل غروب الشمس، من نفر من عرفة قبل غروب الشمس إلى مزدلفة فلا حج له. وتعجب رجل أثر إمام من أئمة المسلمين ألف الموطأ يقول كلاما مثل هذا. قال ابن عبد البر وهو من أئمة المالكية، قال ولا أعلم أحدا، يعني من العلماء، وافق أبا عبد الله في هذا، لكن ليبين الله شيئا من النقص في بعض عباده. نعود، قال الله فوق كل ذي علم عليم. ذموه سكت، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. سعوا معه الله عبا جاء القرآن عظيم في اللغة، قال فلما استيأسوا منه خلصوا نجية، يعني أخذوا يتحاورون لوحدهم ماذا يصنعون. الأب الأكبر، الأخ الأكبر، رد إليه شيء من رشده، أبى أن يعود حياء من أبيه. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. رجعوا وأخبروا أباهم، زاده الجرح جرحا. كان يوسف أصبح بنيامين، ويوسف والأكبر، لكنه بقي متوكلا على ربه. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. ما الذي جعل يعقوب على يقين أن يوسف حي؟ الرؤيا. من الذي رحمه بالرؤيا؟ الله. محال أن يصبر إنسان على شيء لا يعرفه. قال الخضر لموسى وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. ماذا تفهم من هذا؟ تفهم عبارة سيقولها يوسف في آخر الأمر، وهو أنه إن ربي لطيف لما يشاء. فالله قدر على يعقوب أن يفقد يوسف. أين اللطف؟ نجيبه اللطف الرؤيا. كلما تذكر الرؤيا عظم رجاؤه وأمله أن يرى يوسف. ولهذا قال علماء السنة لا ينفك لطف الله عن قدره، لا ينفك لطف الله عن قدره. إن ربي لطيف لما يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء. هذه قالها يوسف في الأخير، في آخر الخبر. المقصود أيها المباركون، ذهبوا دخلوا على يوسف، قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. هذه قبل، خذ هذا المكان. قالوا يا أيها العزيز وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. الآن قالوها ويقينا، يقينا أن يوسف عندما ألقوه في غيابة الجب قال لهم أعظم من ذلك يسترحمهم، لكنهم لم يقبلوا. وإلا لا يوجد أحد يقبل أن يلقى في غيابة الجب. استعطفهم، استرحمهم، فلم يقبلوا. وهنا دون أن يشعروا كما قال له ربه في الوحي الأول لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، قالوا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ والكبير كبير مهما قذفته الحجارة. قال إذ أنتم جاهلون، يبين أنهم صنعوها عن جهل. إذ أنتم جاهلون. قالوا وإنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. أولا اللهم إنا نسألك أن تمن علينا. يبقى العبد على أي حال في فقر دائم إلى رحمة الله. أرسل الله رجل جراد من ذهب. رجل يعني سرب، بس في الجراد يقال رجل، في الطير يقال سرب. فرجل جراد من ذهب على أيوب، وأيوب 18 عاما صابر، بعد أن من الله عليه بالشفاء بعث إليه رجل جراد من ذهب، فجعل وهو نبي الله يحث الجراد في ثوبه، يجمع في ثوبه. فقال له ربه وهو أعلم يا أيوب ألم أكن قد أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا رب، ولكن لا غنى لي عن فضلك، ولكن لا غنى لي عن فضلك. فلا يستغني عن فضل الله جل وعلا أحد كائنا من كان. قال قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قلنا العظيم عظيم. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. نزع القميص. ما أحزن أبي في سالف الدهر قميص، بقدر الله سيفرحه القميص. إذن هذا القميص لا يملك ضرا ولا نفعا، جعله الله سببا للحزن وجعله الله سببا للرحمة. إذن أي سبب لا ينفع ولا يضر إلا إذا أراد من؟ إلا إذا أراد الله. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. مر معنا كيف أن ريح الصبا بلغت يعقوب هذا، قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله. الآن يقسمون، من الذين يقسمون؟ من كان باقيا. إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قدموا على أرض مصر، أي يعقوب عليه السلام ومن معه. قال الله، قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قالها تبركا. ورفع أبويه على العرش، واختلفوا هل هو أبوه وأمه أو أبوه وخالته، والعلم عند الله. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، أي تحية تعظيما. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان، وكأنه شريك في المسألة وهو منها براء، لكنه الأدب بحضرة من أجيبه بحضرة أبيه. كون الوالد يغضب على أبنائه مقبولة، لكنه أدبا مع أبيه لم يرد أن يسيء إلى من؟ إلى إخوته. من بعد أن نزغ، هذا من البر، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، قال ما حررناه سلفا، إن ربي لطيف لما يشاء. ولطف الله هو ما خفي من قدره مما لا يظهر للعبد بادي الرأي، ولله جل وعلا على عباده ألطاف لا يعلمها إلا هو. والخيرة دائما وأبدا فيما يختاره الله، والخيرة دائما وأبدا فيما يختاره الله. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. هذا تضرع نبي صديق، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. قيل معناها أختم لي بالإسلام، وقيل إنه تمنى الموت وأستبعده، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وانظر لم يزكي نفسه كما قال سليمان بعده، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأخبر الله نبيه بعد ذلك أن هذا من أنباء الغيب التي لم يكن لك ولا لغيرك أن يصل إليها إلا بعلم من الله. صلى الله على محمد وآله، ونتابع في اللقاء القادم، والحمد لله رب العالمين إن شاء الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.